بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا يا بني على يقول الله جل وعلا مخبرا عما قاله يعقوب لبنيه في قصته يوسف مع إخوته، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وقلنا إن التحسس هو شدة التطلب والتعرف، يعني تحسوا ابحثوا كثيرا هنا وهناك من يوسف وأخيه، أمرهم بالبحث عن يوسف وكذلك عن أخيه بنيامين، ولم يأمرهم بالبحث عن روبيل. لماذا؟ لأن روبيل موجود وليس بمفقود، ولكن هو قال أنه لن يبرح أرض مصر حتى يأذن له أبوه. ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا. واليأس من رحمة الله، اليأس من روح الله هو اليأس من تفريج الله جل وعلا، لأن الروح هو الفرج أو التفريج وتنفيس الكرب. روح الله يعني فرجه وتنفيسه لكربنا وما بنا من الكرب. إذن هذا هو الروح من الله، يعني تنفيس الكرب وتفريج الكرب والمصيبة والهم الذي به الإنسان. فهو وصاهم بالبحث وقال لا تيأسوا مهما يكون الأمر عسير، لا تيأس من روح الله، فإن الله على كل شيء قدير. وهذا عبادة من حسن الظن بالله جل وعلا، وأنه يفرج الكروبات. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من فرج الله فينقطع رجاؤه وأن هذا الأمر لا يقع إلا القوم الكافرون بالله جل وعلا، الذين ما عرفوا الله وما آمنوا به وبصفاته وقدرته ورحمته جل وعلا. وهذا نحن نعتبر به يا أخوان، مهما وقع بك من أمر لا تيأس من روح الله، لا تيأس من تفريج الله عنك ما أنت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، قال قبل موته بثلاث، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذه هي المرة الثالثة، رجعوا إلى مصر إلى العزيز، يريدون أيضا أن يمتاروا طعاما، لأن هذه هي السنين العجاف الممحلة التي ما فيها شيء من الطعام. قال فلما دخلوا عليه، أي فلما دخل أخوة يوسف على يوسف، قالوا يا أيها العزيز، لاحظ يقول يا أيها العزيز، يخاطبونه بالمقام الذي هو فيه، مسنا وأهلنا الضر، أصابنا وأهلنا الشدة والجدب والقحط، وجئنا ببضاعة مزجات. البضاعة المزجات، قال ابن عباس جئنا ببضاعة، مرة معنا أن البضاعة المراد بها ثمن الطعام، قيمة الطعام التي جاءوا بها، يريدون أن يدفعوها مقابل الطعام الذي سيأخذونه. لكن قالوا يعني إن بضاعتنا التي جئنا بها مزجات. معنى مزجات، قال ابن عباس المزجات الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء. يقول الشيء الرديء المزجاة، يعني احنا جينا بضاعة ما لها قيمة، مزجاة لا قيمة لها، لا ينفق مثلها ولا يقبل إلا بأن يتجاوز عنها أو يعتبرها يأخذها على اعتبار نقصها عن قيمتها، عن القيمة التي تساوي البضاعة. ما عندنا شيء، ما عندنا قيمة للكيل، جئنا ببضاعة قيمة دراهم أمتعة قليلة جدا، مزجاة ضعيفة ما تساوي الكيل. وقال في رواية عن ابن عباس أنه قال: الدراهم الرديئة، البضاعة المزجاة الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان حتى ينقص منها ويوضع منها، ولا ما يقبلها الذي يأخذها. وقال أبو وقال الضحاك: هي كاسدة، البضاعة المزجاة هي الكاسدة التي لا تنفق. وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر، يعني ما عندهم فلوس، ما عندهم شيء، فجاءوا بحب أو بأوراق من شيء، من شجر أو بعض النباتات، يريدونها مقابل حمل بعير ويقرى بعير. والأصل في الإزجاة هو الدفع، هذا هو الأصل في الإزجاء. والمعنى إن بضاعتنا مزجات، يعني مدفوعة قليلة رديئة، فأوفي لنا الكيل. ها هنا البضاعة ضعيفة وقليلة ورديئة، لكن لا تعطينا بقدرها، أوفي لنا الكيل، أعطنا الكيل الذي كيل البعير وافيا تاما كاملا. إذن هم تلطفوا من أجل هذا، ما عندهم شيء، هذا الذي عندهم، ما عندهم إلا نقود قليلة أو رديئة ما تساوي حمل بعير وافي كامل، لكن أنت اقبلها منا وأوفي لنا الكيل، أتم لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا بذلك، لا تنقصنا وتصدق علينا إحسانا منك. يتلطفون معه: إن الله يجزي المتصدقين. الله جل وعلا كما قال الطبري: قال: يثيب المتفضلين على أهل الحاجة بأموالهم. إذن هذا كله استعطاف، لعل عزيز مصر يأخذ النقود الرديئة الضعيفة القليلة ويعطيهم كيلا كاملا وافيا لا نقص فيه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا بدأت المصارحة معهم والآن: يا أيها العزيز، لاحظ، يا أيها العزيز، يا أيها الخازن، يا أيها الملك، يا أيها العظيم، ينادونه بوصفه. فلما قال لهم: هل علمتم، هذا استفهام توبيخ وإنكار، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، فرقتم بين يوسف وأخيه، لماذا ما ذكر أباه؟ قال بعض المفسرين: إنه لم يذكر يعقوب حشمة له وتعظيما، قدر ويجل أباه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ واقعون في المعصية، لأن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة. فعلتم ما فعلتم وأنتم جاهلون، عصاة، كما قال بعض السلف: كل ذنب عصي الله به فهو جهالة. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ أولا أئنك فيها قراءات، هذه هي القراءة الأولى، قرأ ابن كثير وورش أئنك، قرأ ابن كثير وورش إنك، إنك بكسر همزة إنك بدون استفهام، بهمزة واحدة إنك لأنت يوسف. وقرأ أهل الشام والكوفة أئنك بهمزتين استفهام، وإن كان حتى الأول يدل على الاستفهام. وقرأ نافع وأبو عمرو آنك بهمزة واحدة لكن ممدودة. والحاصل أنهم يستفهمونه: أئنك لأنت يوسف؟ الآن عرفوا وتذكروا. يقول بعض أهل العلم أو بعض المستنبطين يقول الناس يجرؤون على الذي منهم والقريب منهم ما ينزلونه قدره، أجهل الناس بالعالم أهله أو أقاربه، لكن تجدهم يعظمون البعيد، أو تجد طالب العلم يعرف قدره البعيدين، الأهل اللي عنده ما يعرفون قدره. قال انظر لما كان عزيز ما عرفوه يقول يا أيها العزيز، يوم عرفوه قالوا أينك أنت؟ أينك يوسف؟ أنت يوسف؟ ما قالوا أيها العزيز أنت يوسف. سبحان الله. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. من علينا بالجمع بيننا بعد التفرقة وطول المدة. قيل كانت المدة 18 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك والله أعلم، لكنها مدة طويلة. مدام يوسف ما كث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، هذا السجن ماذا جرى عليه قبل ذلك؟ كم مكث مدة بعد خروجه من السجن؟ يعني فهي مدة طويلة. قد من الله علينا، ثم ذكر علة نزول وحلول هذه المنة من الله عليهم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ها، أنت تريد من الله تتوالى عليك؟ اتق الله، اجعل بينك وبين معصيته، اجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واصبر على ما أصابك، ما تتشكى، ما تشكو ربك إلى الخلق، صبر جميل. ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يبطل ثواب إحسان المحسنين وجزاء طاعتهم إياه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، تالله يمين يقسمون، والله لقد آثرك الله علينا، آثرك يعني فضلك علينا واختارك علينا، اعترفوا فضلك علينا واختارك علينا، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فيما فعلناه معك، كنا مذنبين مخطئين في فعلنا معك ومع أبينا لما ألقيناك في غيابة الجب واعترفوا بذنبهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لهم يوسف انظروا العفو عند المقدرة، لا تثريب عليكم اليوم. قالوا التثريب اللوم والتعيير، لا لوم عليكم من اليوم فما بعد، ما ألومكم في هذا الأمر ولا أعيركم ولا أكلمكم فيه. هذا الصفح الجميل، هذا نأخذ منه فائدة يا أخوان، قدر الأخوة. أخوك حتى ولو أخطأ عليك إذا رجع يوم من الأيام لا تقول نسيت ماذا فعلت، كم فعلت. انظروا يوسف ماذا فعلوا به، قال لا تثريب عليكم اليوم، خلاص أنا يوسف وهذا أخي، ومن اليوم لا تثريب لا لوم ولا تعير، أبدا ما أذكر ذلك لكم ولا أخدشكم بشيء. العفو والصفح عند المقدرة. لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم هذا الذنب وهو أرحم الراحمين. كيف عرف يوسف ذلك؟ قالوا إنه لما رأى اعترافهم ورجوعهم وأنهم كانوا خاطئين قال يغفر الله لكم، ولعل الله أطلع يوسف على أن الله قد غفر لإخوانه لأنه نبي من أنبياء الله. وقال بعضهم يغفر الله لكم يعني سيغفر الله لكم إن تبتم وصدقتم في التوبة، التوبة النصوح، العلماء ذكروا وبينوا الإنسان إذا تاب التوبة النصوح بشروطها يقلع عن الذنب، يتوب مخلصا لله ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه ويرد المظالم إلى أهلها، هذه التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين جل وعلا. انظروا يا أخوان طمع الأنبياء واعتقاد الأنبياء وطمعهم في رحمة الله. يا أخي بعض الناس نحن والله يعرفنا أحيانا إذا وقع فينا شيء أعوذ بالله يظن الله بهلكه خلاص، ما ترجو رحمة الله، ما ترجو رحمة أرحم الراحمين. لا تيأس وأحسن الظن بالله وأقلع عن الذنب وتب وافعل أسباب النجاة، لكن لا يأتيك الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين. يأتي الإنسان أولا يؤمنه من مكر الله، يعمل الذنوب تقول له يا أخي اتق الله، يقول الله غفور رحيم، نعم غفور رحيم لكن شديد العقاب، فإذا وقع به الأمر يأس صحيح الله غفور رحيم لكن أنا فعلت أفعال يا أخي خطيرة ما أظن الله يغفر لي. لا لا تيأس من رحمة الله. قال جل وعلا عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي، ما هو القميص؟ الثياب التي علينا، حنا نسميها ثوب، هذا قميص ما هو ثوب. الثوب الصحيح الإزار والرداء، الإزار والرداء هذا هو الثوب في عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، أما هذا الذي نلبسه نحن هذه قمص قميص. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يوسف نبي من أنبياء الله ويعلم حال أبيه ويعلم أنه سيحصل هذا، قال اذهبوا إلى بقميصي إلى أبي وألقوه عليه، يعني سواء تعطونه إياه فيلقيها وأنتم تلقونه على وجه أبي، ما هي النتيجة؟ يأتي بصيرا، يرتد إليه بصره، يصبح بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لا يبصر، مجرد أن يشم رائحة ابنه سيعود له بصره. لهذا ما تلوم يا أخي، ما تلوم الأب في محبة أبنائه. يوسف من شدة محبته، يعقوب من شدة محبته لأبيه فقد بصره، ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول ما وصى الله الوالد بولده في القرآن، وإنما يوصى الابن بأبيه، وإن كان الصواب أنه وصى الوالد بولده لأنه أرحم من الوالد بولده فقال يوصيكم الله في أولادكم، لكن لا شك الأب عنده رحمة عظيمة فطرة جبلة، بينما الابن يحتاج إلى أن يصبر نفسه. قال جل وعلا اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ائتوني بجميع بني يعقوب، يعقوب إخوانكم وأولادكم جميع العائلة ائتوا بها. قال بعض المفسرين من أخبار بني إسرائيل إن بني إسرائيل لما دخلوا يعقوب وذريته لما دخلوا مصر كان عددهم 70 رجلا، وقيل 90، وقيل 97، ولما خرجوا لما أهلك الله فرعون وخرجوا قالوا كان عددهم 600,000 رجل بارك الله فيهم. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فصلت العير يعني فصلت عن مصر، خرجت من مصر. لما خرجت العير القافلة التي فيها إخوة يوسف ومعهم قميص يوسف قال أبوهم وهو في أرض كنعان وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف ولم أجد قولا غير هذا القول عند المفسرين الذين وقفت على تفاسيرهم. لما فصلت يعني خرجت من مصر، قالوا وكان بينها كان بين يعقوب وبين مصر مسيرة 8 أيام على الإبل، وقيل كانت المسافة 80 فرسخا، ومع ذلك وجد ريحه. قالوا في أخبار بني إسرائيل هبت ريح لما خرج أولاده من مصر، هبت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، وكان على مسيرة 8 أيام، وقيل 80 فرسخا، والله على كل شيء قدير، كرمات. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم لمن عنده من أبنائه وأبناء أبنائه، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الفند هو السفه، ومعنى لولا أن تفندوني، لولا أن تقول إنك أصابك الفند، أصابك السفه وفساد العقل. الفند أيضا يطلق على الفساد، يعني تقول أنت كبير، كبرت سنك، خرفت. لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، كلمة سيئة، تالله والله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي خطأك وزللك القديم الذي كنت عليه. قال قال قتادة، أي من حب يوسف لا تنساه. قال في خطأك القديم، قال قتادة أي في أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره. نعم والله كلمة غليظة. تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير، والبشير هو المبشر وهو المبادر بإبلاغ الخبر السار إلى الناس، ويقال النذير. فلما أن جاء البشير، ويقال أن البشير هو يهوذا، ابنه يهوذا ابن يعقوب. قال السدي إنما جاء به يهوذا لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذاك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. لعل هذه تكفر هذه، لما فقد يوسف هو الذي جاءه بالقميص عليه دم كذب، والآن جاءه بالقميص الحقيقي الذي فيه ريح يوسف، هذا يكفر هذا، والله على كل شيء قدير. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، رجع إليه بصره، سبحان الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهو ما علمه من رؤيا يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم أنه سيرجع يوسف، وأني سألتقي به، وأني سأخضع له أنا وأنتم وأمه، على علم من هذه الرؤيا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. استغفر، اطلب لنا المغفرة من ربك. إنا كنا خاطئين، اعتراف، الإقرار بالذنب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ما قال اللهم اغفر لهم مباشرة، وما قال مثل ما قال يوسف يغفر الله لكم، قال سوف. لماذا أمهلهم؟ قالوا أراد أن يؤخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر. المفسرين أراد أن يؤخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر، هذا وقت عظيم. هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وقال بعض المفسرين أراد أن يؤخر دعوته لهم إلى ساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجاب الله له. المهم أنه قال سوف، ما استغفر له مباشرة، فأجل ذلك لسبب والله أعلم، والذي يظهر أنه من أجل أن يدعو في وقت يرجو أن يستجيب الله له. هذه شفقة الوالد، رحمة الوالد بولده مهما فعلوا به. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم جل وعلا، الغفور الذي يغفر الذنب، والرحيم الذي يرحم الخلق، ومن رحمته مغفرته لعباده التائبين الراجعين إليه. ثم قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف، دخلوا هنا من؟ أبوه وأمه وإخوته ومن معهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم إليه أبويه وقربهم وأدناهم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هل إن شاء الله هنا استثناء؟ لا، ليس استثناء. ولهذا قالوا قوله إن شاء الله كما قال القرطبي، قال وإنما قال إن شاء الله تبركا وجزما، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال قاتلوا العدو في زمنه والله إنكم منصورون عليهم، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا جزما. هنا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأنه هو سيد مصر، لا خوف عليكم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب قوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، قد دخلوا. فقال بعض المفسرين المراد أن يوسف لما دنا أبوه وإخوته أمر جنوده وحاشيته، بل يقال إنه حتى الملك خرجوا جميعا لاستقبال يعقوب وولده، فلقوهم قبل أن يدخلوا مصر، وعند ذلك آواهم إليه وقال ادخلوا مصر، لم يدخلوا بعد، هم في الأطراف الآن، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال جل وعلا ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، سرير ملكه الذي كان يجلس عليه إكراما لهما. لكن من هما أبواه؟ قال بعض المفسرين أبواه أبوه وأمه، هذا من باب التغليب، وإلا يقال أبوه وأمه، فالأبوان الأب والأم من باب تغليب الأب، مثل ما يقال القمران، القمر والشمس، والذكر مفضل مقدم. وقال بعض المفسرين بل أبوه وخالته، لأن أمه قد ماتت لكن تسمى أما. قال ابن جرير الطبري والصواب أن المراد بأبويه أبوه وأمه حقيقة، لأن هذا هو الأصل في هذه اللفظة، وليس عندنا خبر صحيح أن أمه قد ماتت، فنبقي اللفظ على ظاهره أبوه وأمه كما قال الله عز وجل، وهذا يستأنس له بالرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أبوه وأمه الحقيقية. وبعضهم ذكر قولا بعيدا قال أحيا الله أمه له بعد موته، وهذا يحتاج أن يقال أثبت أنها ماتت حتى نقول أنه أحياها، والله أعلم. قال جل وعلا آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجدوا ليوسف، لأن هذا كان جائزا في شريعتهم أن يحيى الكبير أو صاحب الشام بالسجود، هذا كان في شريعتهم. وأما هذه الشريعة، شريعتنا الشريعة المباركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم في الشام يفعلون هذا مع رؤسائهم وأنت أحق. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن ما آمر أحد أن يسجد لأحد، السجود لله وحده لا شريك له. إذن نسخ هذا في شريعتنا، لكن عذر يوسف أنه كان والد يوسف أنه كان جائزا في شريعتهم. أيضا لما خلق الله آدم وأمر الملائكة يسجدوا له كان هذا جائزا في حقهم، فما نقول أن هذا حرام ما يجوز، كيف يحصل هذا؟ هذا شريعتهم، أما شريعتنا نعم حرام. ومما ينبه عليه يا أخوان أن بعض الإخوة إذا جاء يسلم عليك من زيادة الاحترام يخضع برأسه ويسجد، هذا السجود ما يجوز هذا، لكن طويل يبغى يسلم على قصير ما في إشكال، واقف على قاعد ما في إشكال، أما أنت واقف أنت وإياه وإذا جاء يسلم عليك قال لك هكذا، لأن هذا سجود، والدليل ادخلوا الباب سجدا، اللي يدخل مع الباب يدخل وهو ساجد ولا وهو يمشي راكع أي ركعا. أظن أن سبق أن ذكرنا هذه الفائدة. قال جل وعلا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا ما آل إليه، أو هذا تفسير رؤياي وما آلت إليه تلك الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا قد جعلها ربي حقا أي صدقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أحسن بي إذ أخرجني من السجن، السجن صعب على النفوس، ولهذا ذكره يوسف مع أن الله أحسن إليه وأخرجه من الجب ونجاه من امرأة العزيز، ولكن ذكر السجن لأنه الحبس صعب جدا. وقال بعض المفسرين إنه لم يذكر إحسان الله عليه في إخراجه من الجب، قال لئلا يخدش أو يلوم أو يثرب على إخوانه، وقد قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ما لكم ما تعيرون بعد اليوم، ما أذكر هذا الذنب، فما قال لهم، فما ذكر هذا أخرجني من الجب، لأن فيه نوع تعيير لهم لإخوته، وهو وعدهم بأنه لا تثريب عليهم. قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، البدو قال المفسرون كان يعقوب وبنيه في بادية فلسطين، وكانوا أهل مواشي وبرية، وأيضا جاء ذكر ابن كثير ذكره أيضا ابن كثير عن طوائف من السلف أنهم من البدو، يقول أن يوسف أن يعقوب كان قد خرج إلى البرية هو وأولاده، وكان لهم مواشي يرعونها، وهذا المراد من البدو، يعني كانوا يعيشون في البادية، لكن ليس معنى هذا أن يعقوب كان في البادية من حينه أو من أول وقته، لكنه خرج إليها، لأنه سيأتي أنه ما كان الله ليبعث رسولا إلا من أهل القرى وأهل المدن. قال جل وعلا وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض. لاحظ أيضا ما قال ما بعد ما فعلوا بما فعلوا، قال نزغ الشيطان هو السبب بيني وبين إخوتي، لا تثريب عليكم اليوم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللطيف اسم من أسماء الله وهو الرفيق بعباده، نعم كل ما حصل من لطف الله، ولطف الله واصل إلى كل مخلوق، والله إن لطف الله حال بك أنت، شعرت أو لم تشعر جل وعلا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلطفه هذا بناء على علمه وحكمته، فهو العليم بكل شيء، ومن ذلك ما يستحق اللطف به، وهو الحكيم فيما يشرع ويقدر ويقضي جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني. هنا بدأ يوسف يدعو ربه، ربي أي يا رب، يا ربي يدعو. ولهذا يا أخوان ذكر بعض أهل العلم، نسيت الآن هل هو ابن تيمية أو ابن القيم، أنه قال إن دعوات الأنبياء بيا رب، تبع في القرآن. إذن إذا أردت أن يستجيب الله دعائك أكثر من يا رب يا ربي يا ربي. ولهذا في الحديث قال: الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يقول يا ربي يا رب. ادعوا بهذا اللفظ العظيم، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ودعوات الأنبياء في القرآن لو اتبعها كلها بهذا اللفظ. ومنهم يوسف: ربي قد آتيتني من الملك، وهي ملك مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، تعبير الرؤيا، كلها نعم من الله عليه، فيعترف بالله بنعمه عليه. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق، يمدح ربه ويثني عليه. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي ولا ولي لي سواك، اتخذتك وليا ولا أتولى أحدا سواك، فأرجو ولايتك وأنت تولاني في الدنيا وفي الآخرة. لمن كان الله وليه في الدنيا والآخرة فهو من المفلحين. توفني مسلما، إذن كل هذه الدعوات يطلب الله ويثني على الله بهذه الصفات وهذه الأوصاف، ثم بعد ذلك يسأل حاجته. هذا من السنة أن تثني على الله ثم تدعو، هذا من أسباب إجابة الدعاء. توفني مسلما، أي على الإسلام، وألحقني بالصالحين من عبادك، كأبيه كجده إسحاق وجده إبراهيم وعمه إسماعيل وغيرهم من أنبياء الله. قال بعض أهل العلم إن هذا فيه دليل على جواز تمني الموت، لكن نحن في شريعتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فإن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن هذا كان جائزا في شرعهم. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أول نبي تمنى الموت يوسف. وقال بعض المفسرين، هو قول ابن كثير، قال: يحتمل أن يوسف قاله عند احتضاره، إنما دعا هذه الدعوات لما نزل به الموت، فهو في ساعة الاحتضار ويعرف أنه الآن هذا ليس منهيا عنه، فسأل الله يتوفاه مسلما على الإسلام. وقال ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان الأجل، توفني مسلما إذا توفيتني، إذا جاء وقت وفاتي، يحتمل. أو أنه قاله على المعنى الذي ذكرنا، أنه يعني أنه كان سائغا في ملته من يدعو الإنسان، والله أعلم. وألحقني بالصالحين، ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب، أي قصص يوسف مع أبيه وأخيه من أنباء، من أخبار الغيب المغيبة، نوحيه إليك. هذا من مغاب، لست في وقت يوسف أنت ولا في وقت إخوته، لكن هذا من أنباء وأخبار الغيب نوحيها إليك، ونلقيها إليك عن طريق الوحي والقرآن. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، ما كنت لديهم، ما كنت عندهم، لما أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف لما أجمعوا أمرهم واتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب، ما كنت عندهم، هم أخفوا هذا حتى على أبيهم، وأنا أعلمتك به من علم الغيب. وهم يمكرون، يمكرون بيوسف ويبغونه الغوائل، يريدون التخلص منه وأذيته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه تسرية من الله عز وجل لنبيه وإخبار له. وما أكثر الناس ومنهم كفار قريش، بلا مشركي قومك، وقيل ما أكثر الناس المعاصرين لك بمؤمنين بك ولا متبعين لك، رغم ما جئتهم به من الأخبار الحق التي تدعو إلى التصديق وأنه لا يعلم إلا عن طريق الغيب، لكن قالوا أساطير الأولين. قال جل وعلا: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ما تسألهم على دعوتك لهم وأن يتبعوك ويدخلوا في الدين وينجوا من النار من أجر، من ثواب، إن هو أي ما تفعله أو ما شأنك معهم إلا ذكر للعالمين، إلا تذكير، تذكرهم تذكيرا للعالمين، تذكرهم وتعظهم لعلهم يؤمنون. ثم قال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي قالوا بمعنى كم، خبرية، وأصلها قال الخليل والسيبويه هي أي، أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها، فصار في الكلام معنى كم. وكأي من آية، يعني كم من الآيات في السماوات والأرض، آيات كثيرة، الشمس، القمر، الجبال، الأشجار، الكواكب، الرياح، آيات في السماوات والأرض يمرون عليها ويرونها بأم أعينهم، ومع ذلك وهم عنها معرضون. سبحان الله، هذا في قريش. طيب نحن الآن أين نحن عن هذه الآيات؟ هذه الشمس تطلع كل يوم، وهذا الليل الذي يأتي كل يوم، هذا البحر، الجبال، الأشجار، سبحان الله، والله فيها آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: يمرون عليها، يمر عليها قومك ويعاينونها ويشاهدونها، ومع ذلك هم عنها معرضون، معرضون عن الاتعاظ بها والتذكر ومعرفة أن من خلقها ووجدها هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فيجب أن يفرده بعبادته، بالعبادة. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثر الناس بالله إلا وهم مشركون، أي منطوون على الشرك، فعنده إيمان وعنده شرك. قال السعدي، هذا الصواب أن يقال السعدي، ترى اسمه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وليس السعدي، وإن كان أهون على الإنسان السعدي، لكن ما قلته أنا السعدي هذا خطأ مني، هو السعدي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: إلا وهم مشركون. قال: فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فإنهم يشركون في ألوهيته وتوحيده. يعني وما يؤمن أكثرهم إيمان الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إذن يؤمنون، لكنهم في جانب الألوهية مشركون، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف، لكن في جانب الألوهية لا، يتخذون الأصنام والآلهة، وهذا الإيمان لا ينفع. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال مهددا ومخوفا لهم: أفأمنوا، هذا استفهام إنكاري وتوبيخي، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. غاشية، قال الغاشية هو الشيء الذي يغشى الناس، يغشاهم ويغطيهم، والمراد غاشية من العذاب، عذاب يرسله الله عليهم فيغشاهم جميعا ويغطيهم بالصاعقة، بالغرق، بالحجارة، يغشاهم وهم في أماكنهم، أو الصواعق أو القوارع، ولا مانع أن يحمل عليها كلها كما قال الشوكاني. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة، تقوم الساعة بغتة فجأة، لأن الساعة تقوم فجأة لا يجليها لوقتها إلا هو، بغتة تأتي الناس، منهم من يحلب ناقته، ومنه رجلان يتبايعان، وإذا الساعة قد قامت كلمح بالبصر. أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، لا يشعرون بإتيانها، أو لا يشعرون بغشيان العذاب ومجيئه، حل بهم، حاق بهم فجأة بياتا أو هم قائلون. ثم قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل لهم يا نبينا، قل للناس عموما: هذه سبيلي، طريقتي وسنتي ومنهجي وما أنا عليه. ما هي؟ الدعوة إلى الله. هذه سبيلي، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ الدعوة إلى الله. النبي داعية إلى الله. أنا ومن اتبعني، تأمل، النبي داعي إلى من؟ إلى الله، يدعو الناس إلى تعبيد الله، إلى طاعته، إلى الحذر من معصيته. الآن من المسلمين من يدعو، لكن تجد يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته أو إلى، لا يا أخي. ولهذا قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، استنبط من المسائل لما أورد هذه الآية، قال فيه التنبيه على الإخلاص. إذا جيت تدعو، تدعو إلى الله، ما تدعو لي يعرفونك الناس، تصير مشهور، تصير شيخ كبير، تدعو للحزب، تدعو لي، لا، اجعل دعوتك إلى الله، كل دعوتكم منصبه على تعبيد الناس لربهم، وإلى أن يعبدوه ويخلصوا له العبادة ويحذروا من معاصيه جميعا. هذه سبيلي، أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني. قال ومن اتبعني، مع أن ذكرنا مرارا أن الأصل إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهو خطاب لأمته، لكن هنا أكد على الأمة لبيان أهمية هذا الأمر، أن الدعوة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، سبحان الله العليم. الآن هناك من يدعو لا يدعو إلى الله، من الأمة، من الأتباع، يدعو إلى الحزب، إلى الجماعة، إلى كذا، إلى كذا. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله، أنزه الله، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له جل وعلا، هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه. وما أنا من المشركين، البراءة من الشرك وأهله، فلست منهم وليسوا مني. فسبحان الله، حينما بيّن النبي، أمره أن يبين منهجه وطريقته في الدعوة، وهي الدعوة إلى الله وطريقة أتباعه، ذكر معالم هذه الدعوة. سبحان الله، تنزيه الله عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله، الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، وتنزيه الله على أن يكون له شريك، وهو الدعوة إلى توحيده. هذه معالم منهج طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر أنبياءه كيف يفعلون، كلهم: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا الناس إلى التوحيد 13 سنة في مكة، ما أمر بغير التوحيد إلا في السنة 10 لما أسري به. 10 سنوات، قرابة نصف عمر الرسالة، دعوة إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعتنوا بالتوحيد يا أخوان، تدينا، ما هو تعصبا لأحد، تعصبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدينا لله. هذا هو المنهج الصحيح العظيم الذي أمرنا الله به ودعت إليه رسله وسلكوه، العناية بالتوحيد والدعوة إليه وتحذير الناس من ضده. ثم قال جل وعلا: على بصيرة. نعم حسن، على بصيرة أي على بينة وعلم. ها هذه فائدة أخرى أيضا في الدعوة. طريق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، الدعوة وتكون إلى الله، والأمر الثالث على بصيرة بينة وعلم وحجة وبرهان. ما يقال قم يفتح الله عليك لو ما عنده علم، لا، على بصيرة وعلم، لأن القول على الله يا أخوان جعله الله قرين الشرك. ما عندك علم اسكت، ما كلفك الله، ما عليك شيء يا أخي، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لكن تعلم وادعو، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، ما هو بلغ، بلغوا عني. فلا بد الإنسان يتعلم ولا يدعو إلى الله إلا على بصيرة، الجاهل لا يدعو. وهذا يذكرني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن عثيمين تأخر مرة أو كان موجود في المسجد، فجاء رجل في مسجده الجامع، فجاء صلاة الظهر الناس متأخرين، أو لا ليس الظهر، لا صلاة أخرى فجهرية، فقرأ الشيخ وأخطأ، فرد عليه أكثر من واحد، والشيخ له طريقة يقول لا ما كل يرد، يرد الذي خلف الإمام إذا استقر الإمام، أما دام الإمام يحاول لا ترد عليه. فلما طبعا الشيخ بين طلابه لما سلم تكلم الشيخ، قال يا أخوان ما ينبغي أن تردوا بهذه الطريقة. وكان فيه رجل عابر سبيل صلى مع الشيخ، فأغضبه يعني يخطئ ويهوش الناس، ليش تردون عليه؟ قال إلا الجاهل ما ودك يتقدم بالناس، يقول الشيخ. فضحك الشيخ قال صحيح، ما ودك الجاهل يتقدم بالناس، صحيح، هل ما عنده علم لا يدعو يا أخي ولا يتقدم بالعلم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من الخلق ولا نساء، فلما يستغرب قومك إرسالك، حتى الأمة التي قبلك أرسلنا إليهم رجال مثلك، فما هو وجه الغرابة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه محمد. أذكروني السؤالين ما سألنا اليوم إن شاء الله قبل. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني ما أرسلنا قبلك يا نبينا إلى الأمم السابقة إلا رجالا، فهم من جنس الرجال، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من النساء، وإنما هم من الرجال. فما الذي يستغربه قومك؟ لماذا لا يؤمنون بك؟ ما هو وجه الغرابة؟ يعني لا حجة لهم في هذا. هذه سنة الله، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا وليس شيئا غريبا، كل الرسل كانوا من الرجال. ومن هنا قال العلماء: هل في النساء نبية؟ هل يكون من النساء نبية؟ قال بعض أهل العلم: نعم، إن في النساء نبيات. واستدلوا بقوله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قالوا: أوحى الله إليها وليوحى إليه نبي. وقالوا أيضا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال بعضهم أيضا إن سارة نبية، وقيل غير هذا. والصواب كما قال ابن كثير، قال: هذا القدر حاصل لهن، يعني أن الله اصطفاها، اصطفى مريم وأوحى إلى أم موسى، هذا القدر حاصل، الوحي والاصطفاء. لكن قال: هذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، حيث قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ابن مريم رسول، أمه ما قال رسولة، قال صديقة، كان يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية. فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. هذا الكلام سليم، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هذا طبعا لا ينقص من قدر النساء، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرأة إذا اتقت الله عز وجل تنال مقاما عظيما، لكن النبوة جعلها الله في الرجال. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي أهل المدن. قال ابن كثير: أهل القرى، القرى المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي. نعم، هذه حكمة الله. ثم قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلم يسيروا، أي سير اعتبار واتعاظ، سير الإنسان ويعتبر فيما يراه، وأن هذا كان فيه الأمم، كانت قوم نوح هنا، وكانت قوم صالح هنا، وكان قوم شعيب في هذا المكان، وكان أين هم؟ أهلكهم الله. فيعتبر الإنسان مصيرك مصيرهم، والموت حق على كل أحد، فاعتبر واتعظ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قضى الله عليهم ودمرهم وأهلكهم، حتى أثارهم ذهبت إلا بعضا منها قائم وأكثرها حصيد. قال جل وعلا: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة، أي الدار الآخرة خير للذين اتقوا ربهم فجعلوا بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أفلا تعقلون. ألا فلا تعملون عقولكم فتعقلون عن الله مراده، فتفهمون وتؤمنون وتتبعون النبي. وقالوا إن قوله ولدار الآخرة، قال ابن عاشور، هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل يا نساء المسلمات. وقال غيره: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ، كما يقال يوم الخميس ويوم الجمعة ومسجد الجامع، هو نفسه، وهذا سائغ في لغة العرب. ثم قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، ما معنى استيأس؟ يأس، والسين والتاء للمبالغة كما مر معنا مرارا، يعني يأسوا من قومهم ومن إيمانهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا فيها قراءات. قرأ عاصم وحمزة والنساء نعم والكسائي كذبوا، كذبوا بتخفيف الذال. قال وجهت هذه القراءة توجيهين، قالوا إن الضمائر كلها راجعة إلى المرسل إليهم، وظنوا أي ظنت الأمم أنهم قد كذبوا من قبل رسلهم، كذبوا عليهم الرسل، ما هو صحيح أن الله أمرهم أو أنهم رسل. وبعضهم وجهها قال يرجعوا إلى الأنبياء، وظنت الأنبياء أنهم قد كذبوا من قبل أقوامهم، ويكون معنى ظن هنا بمعنى تيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، المراد أنهم ظنوا عالموا وتيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، كذبوا من قبل قومهم. وقرأ الباقون قد كذبوا بتشديد الدال، وهنا عود الضمائر على الرسل، أي وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا من قومهم، تيقنوا أنهم كذبوا من قومهم، ولذلك استيأسوا يأسوا من إيمانهم وتصديقهم لكثرة عنادهم. قد كذبوا جاءهم نصرنا، انتبه يا صاحب الدعوة إلى الله، صاحب الرسالة، لا تستعجل على النصر، يأتي النصر، يأتي، هم الرسل وهم الرسل، استيأسوا وغلب على ظنهم أو تيقنوا أنهم كذبوا، ما أحد يتبعهم، هنا جاء نصر الله لهم، جاء نصرنا، جاءهم نصرنا. وأسند النصر إلى نفسه بيانا لعظمة هذا النصر، نصر عظيم، تشريفا، بيان لعلو مقامه، نصر من الله. قال جل وعلا فنجي من نشاء، أيضا نجي، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب فنجي بنون واحدة مضمومة وبعدها جيم مشددة وبعد الجيم ياء مفتوحة، نجي، فنجي على أن نجي فعل ماضي. وقرأ الباقون فننجي، فننجي بنونين، الأولى مضمومة فننجي والثانية ساكنة فننجي، إذن قراءة فنجي أو فننجي، فكلاهما قراءة سبعية. إذن يقول الله عز وجل فنجي من نشاء، إذا جاء نصرنا لأنبيائنا وإهلاك أعدائهم ننجي من نشاء، والله جل وعلا نجى المؤمنين ورحمهم فنجاهم من العذاب، وقد مرت بنا في سورة هود كيف نجى الله الأنبياء ورحمهم دون سائر قومهم الذين عذبوا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد عذابنا عن القوم المجرمين أصحاب الإجرام، والإجرام هو الذنب. ثم قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصص الأنبياء وأممهم عبرة، عظة وذكرى لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة، وهم أهل الإيمان، لأن الكافر لا عقل له، لو كان عنده عقل لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما ينتفعون بعقولهم، لكن أولو الألباب أي أصحاب العقول هم المؤمنون الذين يستفيدون من عقولهم ويعملونها. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن، ما كان هذا القصص الذي مر، أو ما كان هذا القرآن الذي جاء فيه هذا القصص حديثا يفترى، ما كان حديث يفتريه نبينا وأساطير الأولين، لا، ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا من الله، كلام الله أنزله الله على نبيه يصدق ما بين يديه من الكتب السابقة، فيصدق التوراة والإنجيل لأنه من نفس المشكات، كله كلام رب العالمين، ليس حديثا مفترى مفتعل مكذوب. وهذا توثقة لكتاب الله عز وجل لكلامه، وهو توثقة لهذا القصص الذي مر معنا، ليس هذا حديث يفترى، هذا والله هو الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنين يؤمنون. وتفصيل كل شيء، لكن فيه تفصيل كل شيء ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، ولهذا ما من شيء إلا وهو مفصل، بعضه ذكر عينا وما لم يذكر عينا يقاس على ما ذكر. ولهذا العلماء الآن أي نازلة تنزل في الأمة يبينون حكم الله فيها بالاستنباط من الكتاب والسنة، فيقيسون المسائل الحادثة على ما ورد من النصوص، فهو تفصيل لكل شيء وتبيانا لكل شيء هذا القرآن. قال جل وعلا: وهدى يهتدى به من الضلالة، وفقه الله واتبع ما فيه، هداه وقاده إلى الله. ورحمة، من اتبعه وتمسك به دخل في رحمة الله ونالته رحمة الله. لقوم يؤمنون، لا بد من الإيمان والتصديق والإقرار، وإلا فما ينفع بدون إيمان.